EGDoctor.com and DocAdna.net present. فالنتيجة ان هم طلعوا طيارات سووا القرى دي بالارض. والإيبولا يقال إن هو من ضمن الفيروس الأمريكان اللي هو في أفريقيا. ويمكن كان في فيلم الأوتبريك كان معمول بغرض إنه يفهمهم إنه خدوا بالكم ممكن المرض دي توصل لنا لغاية أمريكا، وده طلع بعد الإيبولا بالظبط. وكان عايز يفهمهم إن خدوا بالكم إن احتمال كبير قوي لعبة من الألعاب اللي بتلعبوها في أفريقيا دي أو في جنوب أو في جنوب أمريكا أو كده تيجي علينا إحنا، ولازم فاهمين إن هما اللعبة بالمرض يودي بستين ده. يعني فعلاً بالفيروس في ناس بتقولك إن الفيروس ده احتمال طيور ده جينيتيك إنجينير، وكان أمريكا أصلها إن هي تضرب الاقتصاد الصيني بالفيروس ده. فجأة صار فيروس جديد. المشكلة إن ابتدى يحصل له ميوتيشن. يعني لو خدت بالك كل العالم اتضرب على أمريكا ولا كيس ريكورد في أمريكا، مع إن كندا كان كل غرفة حصل فيها في آسيا وفي آخر كلهم جالهم انفلونزا طيور، أمريكا ولا كيس ريكورد. ولما العالم بيشتغل قال لك أصلا ما جاتلناش الطيور المهاجرة اللي جايبها الفيروس، معاش تأشيرة. يعني وبعدين بيفسروا تفسيرات غبية أوي أوي. يعني إيه الطيور المهاجرة ما جاتلوش؟ يعني إيه؟ زي ما قال لك الإيدز انتشر في أفريقيا عن طريق واحد كان في علاقة بينه وبين الإيدز، وإن الإيدز كان عنده الإيدز فنقل هذا الفيروس للراجل وراجل نقله لأفريقيا. راجل إيه ده؟ أنا نفسي أتعرف عليه. فيعني واحد لازم ياخد جنبه صبور. نقل الديزيز ل 80% من تنزانيا وطلع من كده بعد كده على ذنب. يعني إنه إيه؟ فمين ده؟ الغبار يخرب بيت. يعني في تفسيرات كده بيقولوها ما تفهمش هما بيستعينوا بعقلك او انت بني ادم بالنسبه له خمار لدرجه ان هما ممكن يقولوا الكلام ده. كان دلوقتي عن الهيباتايتس. اعتقد السيروز مهم، يمكن اهم حاجه في السيروز الميتابوليك والبيليوم. الميتابوليك اند بيليوم. والله طب خلاص انا هستنى. المهم بص معايا بقى، الهيباتايتس، فايرال هيباتايتس، انا قلت شويه السيروز الاول، اهم حاجه الميتابوليك والبرايمر، برايمر بيليري، يعني مهم قوي الويلسون والهيموكوماتوزز والبرايمر بيليري سيروز. الهيباتايتس كلمه هيباتايتس او اكيوت هيباتايتس معناه ايه؟ هيباتايتس وحدها معناها inflammation of the liver. هيباتايتس وحدها معناها ايه؟ واكيوت معناها بقاله اقل من 6 شهور. يبقى لما اقول لك اكيوت هيباتايتس تعرف ان هو inflammation of the liver بقاله اقل من كام؟ 6 شهور. ايه اللي يعمل اكيوت هيباتايتس؟ الاكيوت هيباتايتس من اشهر اسبابه الفيروس اللي هما A و B و C و D والاي والجي معايا. لكن في فيروس تاني بتعمل انفلاميشن في الليفر، يعني في بقى فيروس سايتوميجالو فيروس مش طابار فيروس. لكن لما بقول لك اكيوت هيباتايتس يبقى انا قصدي بتكلم عن هيباتايتس A و B و C و D و E و G. مفهوم ولا لا؟ لو عايز سايتوميجالو فيروس هقول لك ده سايتوميجالو فيروس هيباتايتس، مش هقول لك اكيوت هيباتايتس. لو قلت لك اكيوت هيباتايتس يبقى انا بتكلم عن فيروس. مفهوم ولا لا؟ الهيباتايتس A و B و C و D و E عايزين نتكلم عليه. الهيباتايتس A ده RNA فيروس، على فكرة كلهم RNA ما عدا B. B هو الايه؟ لكن ده كله ايه؟ RNA. بيسموا RNA فيروس. الفيروس ده بيتنقل عن طريق الهيباتايتس A بيتنقل عن طريق ايه؟ الكور. ينفع فرض؟ لا ينفع. لو خلت الدم من عين الهيباتايتس ايه؟ اول اسبوعين الانفكشن في محطة فايليني واحد عنده هيباتايتس ايه؟ اول اسبوعين ما بيبقاش عارف ما بيشتكيش عنده هيباتايتس ايه؟ اول اسبوعين ما بيشتكيش واحد بقى بالدم الهيباتايتس ايه ما بتعملوش سكرينينج في البلدونيشن هبدأ مسكين الـ B والـ C والـ T لكن ما بعملش سكرينينج من ايه؟ فاخدت منه كيس الدم ونقلته واحد يجيب له هيباتايتس ايه؟ اوكي؟ فايليني في الفيرست ويكس كان بي اسوس فور ذا انفكشن ان ذيس ويكس لكن اني واي معظم الحالات ايه؟ فيكوال الفيكوال ترانسميشن يحصل في سويد ايبيديميك ولا سبراديك؟ الاثنين ايه؟ سبراديك لو واحده بتطبخ لولادها في البيت هتنفكت ولادها لكن لو واحد هو مؤمن في العالم كله صح 500 واحد في اليوم معايا ولا فبالتالي ممكن يبقى سبراديك او ايبيديميك معظم الحالات بتبقى سن ايه؟ يانج عضلات لا ما تشوش على نفسكم انتوا شبيهات يانج عضلات في حاجه ثانيه خالص يانج عضلات ايه؟ اللي قدك يلعبوا ولاد وعندهم اطفال وماشيين ومستنوش على انت يا بابا ويا بابا تاكلوا 60 خيط ده انتوا خلاص يا بابا انت فضلك اربع خمس سنين وتتحط جنب الحيط فانت لازم تخلص بسرعه عشان التايم سكيل اللي فاضل لك تلحق وانت بصحتك تعمل اي حاجه تروح تشوف راس البال رمضان تروح شرم الشيخ تقعد لك يومين لكن يعني ما تقول اقول لك يانج ايش يانج ايش ويانج ادلتس بيحصل الهيباتايتس ايه في يانج ادلتس ويانج ايج سؤال الاكيوت هيباتايتس العينين دول بتبقى سيبيه ولا مايل؟ مايل يعني كلمه مايل ممكن تجيلك من غير جونس يعني هيباتايتس ايه ولاد ممكن العين يبريزنت من غير جونس تجيلك بشويه فيبر وداري ما عندوش جونس وعشان كده حالات كتير قوي من هيباتايتس ايه بتعدي زي ما اصحابي هياخد بالك يعني كلنا جالنا هيباتايتس ايه على فكره كلنا بلا استثناء فكلكم بتاكلوا سندوتشات من بره فكلكم جالكم هيباتايتس ايه لكن without jobs عدت على النظر بقى مفهوم الاكيوت هيباتايتس هيباتايتس ايه ما يعملش كومبليكيشنز ما يعملش كرونيك كومبليكيشنز لكن ممكن يعمل بيرمننت بكتيريا ان 0.001% يعني فيري لو از يعمل بيرمننت لكن ما يعملش كرونيك كومبليكيشنز مفهوم اللي بعد كده بقى هيباتايتس اي تيبيكال اي هيباتايتس اي تيبيكال معنى فرق ان الاي لو ضرب بيجنس فيميل نسبة الفارمنت 20% نسبة الفارمنت 20% على فكرة الاي والاي تيبيكال لدرجة ان هما تيبيكال في الانكيوبيشن بيريد 6 ويكس typical even with incubation period 2 to 6 weeks. Right. Hepatitis B. It's a DNA virus. In mode of transmission. In mode of transmission, we carry hepatitis B. No blood transfusion out. Sexual intercourse out. Contaminated needle. Vertical transmission from the mother to the baby. Hemodialysis machines. مش كده ولا لا؟ ايه كمان؟ organ transplantation برافو عليك. liver transplantation. واضح؟ طيب الهيباتايتس B دي موت اوف ترانسميشن. هل يحصل ايبيديميك ولا سبوريك؟ سبوريك لان مش معقول احسن ان الكيس ده من اكتر من واحد. حدين الوجه الاكثر من واحد ثاني المفروض ان هو ايه؟ سبارك كيسز طيب الاكيوت هيباتايتس بي بيبقى عادة سيبير لازم يبقى معاه جونز لازم يبقى معاه جونز الاكيوت هيباتيتس لازم يبقى سي بي ومعاه جونز. ايه كمان؟ بص معايا هيباتيتس بي فايروس انفكشن بيعمل بارمنت وكرونيك كومبليكيشنز. هيعمل هنا ايه؟ بارمنت وكرونيك كومبليكيشنز. Incubation period that it be from 1 to 6 months. From 1 to 6 months. That is my bad. In hepatitis C, typical B. C, A, typical B. But, C RNA is DNA virus. When acute attack, it will be mild. Any mild? Vaginals. And this is a mistake. And I know hepatitis C, I don't know. بعد 20 سنة يجيلك بالسيروس تقول له جالك هيباتيتس يقول لك عمرك. بس بينه وبينك نصيب ولا ليلة، لأنك حتى لو عرفت إن هو جاله هيباتيتس هتعمله إيه يعني؟ واضح؟ anyway الحاجة التانية زي ما قلنا الإنكوبيشن بيريد بتاعته هتبقى زي البي بالظبط 1 to 6 months. البي تيبيكال بي إل سي. ليه؟ غصب عن عين. لان هيباتيتس بي از ايه كومبليت فايروس ملوش كبسوله ياخد الكبسول بتاعته من البي عشان يحصل انفكشن بالبي لازم يبقى عندك ايه بي يعني العين يا اما يجيله بي دي ات ذا سيم تايم يسموها سو كو انفكشن يا اما يجيله بي الاول وبعدين اون توب دي يعني يجيله بي الاول وبعدين اون توب عليه جه دي او دي تاني يحصل على السيم تايم ما ينفعش دي لوحده لازم على دي لان دي علشان يبقى الواحد محتاج كبسولة هيجيبها منين؟ الكبسولة بياخدها من مين؟ ماشي؟ طيب ال B وال C وال T is very common among certain group of people. ايه هما؟ المجموعة الشهيرة المجموعة بتاعتنا المشهورة دي مجموعة مشهورة في ديزيز كتير أول مجموعة دكتور زهان تاني مجموعة بص دوج أليس homosexuals, prostitutes. أنظف ما في المجموعة عينين الهيموليتيك الأنيمة وعينين الدايزيز. المجموعة دي ماشية معانا في كل حتة. المجموعة موجودة في كل حتة. أول ما تلاقي دكتورز أند نيرسز مرتبط بعديهم دراج أدلتس كاتب تحتيهم prostitutes homosexuals وبعدين العينين اللي بياخدوا بين الضغط ترانسفيوجن وبتوع الدايزيز. المجموعة دي هتلاقيها في عينين الإيد. هتلاقيها في عينين الهيباتيتس. عشرون جسد كده الناس بياخدوا الباكسين بتاعتي كده بحس ان احنا ماشيين مع المجموعة دي ايه اخوات في مشكلة صغيرة مصر الانسنس والهيباتيتس سي بقت عالية اوي لدرجة يقال ان 40% من الشعب المصري عنده هيباتيتس سي وهو ما يعرفش 40% ايه القصة محدش عارف لكن في ناس اتهمت الناموس جامعة عين شمس بتاعهم الناموس وعملوا استادي عليه طلع معاهم الناموس مالوش دعوه بالموضوع. قالك ما هو بلاد ترانسفيوجن صح ولا لا؟ في ناس قالوا فيه غريبه كده قالك ان زمان كان في حمله قوميه لمكافحه البلهارسيا والطحال الضغط الميتك وكانوا بيستخدموا السرنجات المعدن من واحد للتاني فقالوا احتمال ده السبب ان الهيباتيتس سي انتشر في مصر. فلهم طب ايه علاقه الجيل اللي موجود دلوقتي حقن بالهزيز بتاعت من زمان قالك ما هو فيرتيكال ترانسميشن يعني الامهات اللي جالها سي نقلان لولادها بالفيرتيكال ترانسميشن والولاد نقلوا لولادهم بالفيرتيكال ترانسميشن وهكذا مفهوم ولا لا؟ في ناس اتهمت الدنتست ولا انا الدنتست ايه؟ هو احنا في مصر حد بيعمل الدنتست انت بتقعد الدنتست لما خلاص يعني سنانك بتوع او الفنجس طالع من بقك فلا يكلمك الدنتس هو بيتكلم مع الفنجس مش انت ما حدش منهم بيروح روتين للدنتس وعدد الناس اللي بتوع الدنتس قليل مش معقوله ده يعمل 40% من الشعب المصري يعني في 40% من الشعب المصري بيروح للدنتس طبعا ده كلام فاسد في ناس تعمل الحلاقين والكلام ده طلع كلام فاسد برضه قال لك لان الفيروس هو بتوع البكتيرولوجي او الفيرولوجي بيقولوا كده بيقولوا الفيروس ما يقدرش يعيش على النص اكتر من 6 ثواني يعني لازم يبقى واخد له 6 يعني عشان ما عشان يحلى لك كده وبعدين في خلال 6 ثواني اثنين لواحد تاني بنفس الموس يعني ده ما عادوا بقى 6-6 وده صح ولا لا؟ فحكاية انه الاثنين عن طريق حلقين دي نقطة برضه فيها مشكلة يعني ايه بس علشان لو الدسكشن فتح في الاوضه نسبة الإصابة في مصر قد ايه؟ طب ليه نسبة الإصابة عالية؟ طب ايه الاحتمالات؟ الكلام ده. نيجي بقى للباثولوجي. قبل سوري ما نخش على الباثولوجي، في فيروس جديد اللي هو الجي. الجي له زي ما البي بيحصل معاه دي، السي بيحصل معاه ايه؟ الجي. يعني الجي بيبقى مع السي دايما، ما ينفعش الجي يحصل لوحده. هل بيعمل دامج للليفر ولا لا؟ لسه ما نعرفش. معايا؟ بس في نقطة مهمة أوي. احنا عندنا فيروس A B C D E وبعدين ايه؟ فين الاف؟ فين الاف؟ مش المفروض A B C D E يبقى فيروس جديد يبقى اسمه ايه؟ اف؟ صح؟ ليه سموه جي؟ لأن حرف الاف استخدم اوريدي. لما كان زمان بيكتب لك هيباتايتس A فيروس ونحط جنبيها اف، اف معناها فن. فاحنا اوريدي استخدمنا الاف كرمز لايه؟ فاضطرينا ان احنا ناخد الخط اللي بعديه الجي. واضح؟ And that's why we use the G instead of the F. باثولوجي. الفيروس بيعمل دامج للهيماتوسايت ازاي؟ الفيروس بيحني الدي ان اي بتاعه جوه الخليه ولا لا؟ صح، ويفضل يتفرج لغايه ما الخليه ايه؟ صح، ده حقيقي. دي الطريقه اللي بيموت بيها الفيروس هيماتوسايت. بس في حاجه ثانيه، ساعات الفيروس لما طالع بي او سي يحيى الدي ان اي بتاعه والدي ان اي ما يعملش بروفيشن اللي بيسموه ضابط فيروس ايه؟ مستخبي. الفيروس المستخبي ده ممكن يموت الخلايا. يموتها ازاي؟ الفيروس جوه الخليه يصنع بروتين، ما هو الدي ان اي بتاعه من ضمن الدي ان اي بتاع الخليه بيصنع ايه؟ بروتين. البروتين دي لو ظهرت على السيرفس بتاع الهيماتوسايت الليمفوسايت بتاع الجسم بتعتبر الخليه دي غريبه ودي بتهاجمها. فالهيماتوسايت ذات مايكرو كير باي ذا نيو سيستم اتسيلف اوفر تايم باي ذا فايرال ريبليكيشن. لو الفايرال ريبليكيشن بتاع الهيماتوسايت اور باي ذا اكسبريشن اوف ابنورمال انتيجنز اون ذا سيرفس اوف الهيماتوسايت. Okay. الدمج بيبقى عادة سنتريزونا. يعني ايه سنتريزونا؟ بيبتدي في المنطقة اللي حوالين السنتر دي، المنطقة دي يعني عادة الافكتد سيلز اللي هي الايه؟ سنتريزونا سيلز. الحاجة التانية انه بتلاقي بوتر اريا فيها انفلتريشن باي ينفو سايت، لان في الانفو سايت بتحاول تنزل مين؟ الفيروس. يبقى عندنا في الباثولوجي damage to the hepatocytes by two mechanisms. The hepatocytes affected are usually sentry zona. There's infiltration by the portal area by lymphocytes. اللي انت ما تعرفوش ان الهيباتايتس فيروس مش بس بيضرب الليفر، بيضرب البلورا، بيضرب البورمر، بيضرب الجلوميلاي، يعني في other organs are involved. اوكي؟ نيجي بقى للكلينيكال بيكتشر. هي عندنا اكيوت هيباتايتس بريزنت بالكتريك، يعني من غير ايه؟ جوندس، يا اما اكتريك بجوندس. ممكن عيني يجيلك بالكومبليكيشنز. نبتدي الاول بانكتاج. يعني ايه انكتاج؟ ما عندوش جونز وما العيب بيبرزنت بايه؟ فيفر مع شويه دايريه او بوني ايك، كان عنده تايفويد او في شويه دوبات، بس وداوت جونز. الانكتاج تايب از كومن امونج هيباتايتس A وC والE. الانكتاج تايب از كومن فين؟ A وC والE. And I get just the fever, just generalized body aches, and some diarrhea. Otherwise, no fever. المشكلة في الهباطات سي ان العين بعد 20 سنة هيجيله سيروز وهو مش عارف ان جاله الهباطات. نيجي بعد كده الاكتئاب. الاكتئاب بيعدي في 3 ستيجز. الاكتئاب كان العين هيجيله جونز بس هو بيعدي في 3 ستيجز. في اكتئاب ستيج واكتئاب اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء اوكي طيب في اكتئاب سي اللي هي ما قبل الجونز بيحصل العين اللي بيحصل له اكتئاب جونز بيعدي في 3 ستيجز ما قبل الجونز جوندس مع بعض ما قبل الجوندس العين هيجي لك بيت ستيج اولا هيجي لنا بايه فيفر مفهوم هيجي لنا بايه السيرفس هيجي لك بفيفر ويجي يشتكي لك ببين فين هذا هو اللي بيجسد ده انفلاميشن او بريفر واي انفلاميشن بيعمل انوريكسيا نوزا بوم ايوه بيه الحمد لله هذا لا ما ينفعش ليه لا مش خلاص 12 ليه لا انا دلوقتي في المانيا فين احنا فين لا هو ده المستشفى الصفي اه اوكي خلاص يبقى احنا الصفر تقريبا لا مش طب وقفت عليها بعد شوية ان شاء الله اه دي طيب حاضر مين اوكي حاضر تمام خلاص اوكي ماشي خلاص ناشف طوبة ناشف فبص معي بالنسبة لي هيك بيكشف في البي اكتريك فيس بيبقى فيه فيبر مع الفيبر في البي اكتريك فيس بيبقى فيه انوريكسيا ونوزيا especially towards cigarettes العالم ما بيدلش ريحة السجاير حتى لو هو كان مدخن الوكس ونوزي تسويرز ايه سيجرز دي قام واحد فيبر معاه ولا لا وعنده ابدومينال بين في رايت ابدومين اللي بيكسر ده السيمبتومز لما تفحصه هتلاقي فيبر دي علامه مهمه قوي ريلاتيف راديكالي يعني ايه درجه حرارته 39 يعني درجه حرارته زاد 2 انا متوقع ان الهارت ريت بتاعه يصير 20 30 يعني سين هو يبقى 100 مثلا تلاقي العيان الهارت ريت بتاعه 75 70 يعني الهارت ريت از ليس ذان اكسبكتد فور ذا فيفر اسمها ريلاتيف هي مش سبيسيفيك للهيباتايتس لانها بتحصل مع التايفويدز بتحصل مع اي مشكلة جونز اي حاجه تعمل كولانجايتس مفهوم ولا لا لكن it is it limits the diagnosis in certain items يعني بتخلي التشخيص بتاع الفيفر يبقى ليمتد لحالات قليلة بس يعني عادي بفيفر ممكن 100,000 حاجة تعملها صح لكن لما تلاقي فيفر والبراديكارديا هتبقى تفكيرك ليمتد حاجات معينة من ضمنها الهيباتايتس مع الفيفر وليمتد براديكارديا العادة لما تفحصه هتلاقي اللارج تنزل ليفر هتلاقي اللارج تنزل ليفر وساعات ساعات يبقى عندهم ابدومنا باش اوكي ساعات يبقى فيه شوية ابدومنا أول ما يظهر الجونز أول ما يظهر الجونز هيحصل الفيفا تختفي النوزيا والبومتين تروح والعين أبتاي بتاعته ترجع ويبقى زي الفل بس هيظهر مكانها مانفستيشن تاني هو أول ما ظهرت عنده الفيفا ده سوري أول ما اختفت من عنده الفيفا ظهر الجونز الجونز السبب في العين ده ايه؟ يا اما الهيباتوسايت بيحصل لها غبشه يا اما الهيباتوسايت حصل لها سويلنج وعمل كومبريشن على الباين بالس اللي بينها. يعني اللي يعمل جونز في عيننا يعني ايه باينس الباين سايد حصل لها سويلينج عمل كومبريشن الباين بالس او ان الباين سايد حصل لها ربش. في جميع الاحوال العيان ده هيبقى فيه عنده باين سولز في الدم تعملوا ايه؟ برايتس. في جميع الاحوال التايم بلو بنحيطع الدم بينزل فيديو يبقى يخلي بيو ايه؟ دار. في جميع الاحوال السطول هيبقى ايه؟ واضح؟ ده سيبتم وايز ساينز لما تفحص العيان هتلاقي لاجت الليفر برضو بس هتلاقي سبينو ميجل. سبينو ميجل بتاع 20% من الحالات بس ونتوجه بسات. وخد بالك السبينو ميجري بتاع الهيباتايتس بيبقى جاست بابا سبين يدولك يتحسن يعني ما يجراش عام سنين ملطوش وقولك انت فتش هتاكنوس تقول الهيباتايتس هتضحك. السبينو ميجري بتاع الهيباتايتس يدولك يتحسن كم في المية؟ 20% وكم ولا لا؟ ما ينفعش الهيباتايتس يعمل هيوش سبينو ميجري. اوكي؟ برضو العينين دولت يبقى عندهم سيرفايكال ليمف ادينوماتي لاجمنت اوف سيرفايكال ليمف نودز بيقال ان النتيجه لانها بتبقى دريننج ذا دوم اوف ذا ليفر. يعني ايه دوم اوف ذا ليفر؟ الليفر بيبقى شكله عامل كده مش انت فاهم؟ ده دايما اسم الليفر كده في حته اوفر دوم دي تبقى درين باي سيرفايكال ليمف نودز فعشان كده ساعات بيبقى عندهم سيرفايكال ليمف نود لاجمنت. بعد كده العيان بيخش في مرحلة ريكفري او كونفاليسنس يرجع كومبليتلي ايه؟ نورمال. بس خد بالك ان عشان يرجع نورمال مي تيك اب تو 6 مانث عشان يرجع كومبليتلي نورمال مي تيك اب تو 6 مانث. طيب نيجي بقى دي ان العيان ممكن يبريزيت باي كومبليكيشنز. الكومبليكيشنز بتتقسمها اكسترا هيباتيك الانترا هيباتي تشمل ايه؟ ارثرايت وبلاستيك انيميا. Polyarthritis nodosa, cryoglobininia, بعدين في عندنا شبه السي شوية الجي جيليان فعلي and glomerulonephritis جيليان فعلي and glomerulonephritis الاكيوت زي permanent hepatic failure احنا اتكلمنا عنه. وفي حاجه اسمها post hepatitis syndrome. ايه بقى حكايه البوست هيباتايتس سيندروم دي؟ ده لما الهيباتايتس يضرب دكتور بصوا بقى اسوأ مريض في الدنيا الطبيب وأسبق حاجة في الدنيا يعني يجيلك طبيب في العيادة. سبب الطبيب مزعج جدا. ليه؟ بيفتي ممكن ما تبقاش الاستشاري بتاعته بس يفتي وغيره بيفتي دايما بيفكر في الورست سيناريو ما بيفكرش أبدا في السيناريو العادي دايما بيفكر في الكومبليكيشن. فتلاقي العيان الدكتور لو جاله هيباتايتس وخدت من هيباتايتس تلاقي كانك بعد شهر كده ولا كده انا حاسس ان الحته دي تعباني والفيروس شكله كده ايه بيبقى فايت يقول ده شفت مايكروسكوبك عارف يعني ولا سوبرمان بتشوف مايكروسكوبتي انا كان حاسس بيه هو بيقول فين واعتقد ان انا حاطها بكره لايك كانت بتتاكل فبتنام هم الكوميونيكيشن فقط لا غير المصيبه هتقعد تحاول تقنعه ليه هو عامل لي ليفر انزيمز عشان يرجع فاضيين يروح يعمل ليفر انزيمز يرجع بليفر انزيمز عالي مع انه خاف خلي بالك عايز يبقى طيب خاف زي خاف وليفر انزيمز تبقى عالي اوكي زي خاف وليفر انزيمز تبقى عالي اللي فصل الموضوع ده واحده اسمها شيرا شيرلوك شيرا شيرلوك كانت ايه بقى؟ دي ماذر اوف الباثولوجي هي اللي فصلت الباثولوجي عن الميديسن خليته سبيشاليتي واحده الست دي قالت لك العينين دول لما بيتعرضوا لسايكولوجيكال ستريس عنيف بيحصل سبازم او انتقاط من الدايفرام والسبازم ده هو اللي عمل لهم البين في رايت هايب بودي والسبازم ده ممكن يعمل دامج شويه في ماتوسايتس عادي ليفر انفارمنت وقالت لك العينين دول عندهم ترانز امينايتس ما عندهمش هيباتايتس قالت لك عندهم ترانز امينايتس الو الو اي ايوه محمد اوعى تقولي ان انت رحت انا رايح معلش ما انا عارف خالص لا انا رايح مخصوص عشان كده خالص لا لا حاضر لا ده انا بعتني ده بقى يعني اه لا لا حاضر ماشي حبيبي انا حاولت اكلمك امبارح بس كان عدد تليفونك كان مقفول امبارح انت امبارح كان تليفونك كان مقفول ماشي بغض النظر يا محمد خلاص انا بتقلب على التليفونات دي ربنا يخليك يا حماد ربنا يخليك يا حماد ربنا يكرمك ربنا يرضى عنك ماشي بص يا شباب العيان بتاع الترانز امينايتس زي ما قلنا ما بيبقاش عنده حاجه بيبقى جاست انيبيشن اوف انزايمز مع شويه بين والعيان ما عندوش مشكله خالص دي اسمها بوست هيباتايتس شخصيه في حاجه اسمها بوست هيباتايتس بودي ستيسس او بيسموها واتسون سندروم بوست هيباتايتس بودي ستيسس او واتسون البوست هيباتايتس كوليستيز او الواتسون سيندروم ده قصته ببساطه ان عيان جاله هيباتايتس وحصل اديما في الهيباتوسايتس عمل كومبريشن على البايل داكتس وقفلتها لمده طويله قفلت البايل كونيكتيلاي من 8 ل 28 اسبوع يعني فضلت قافله البايل كونيكتيلاي قد ايه؟ 28 اسبوع يعني كام شهر؟ ماشي يا ولاد فيعني انتوا قاعدين بتحسبوها كل ده يعني فالمشكله ان هي بتوصل انه بيفضل عين عنده جوندس لغايه 6 7 شهور بيفضل عنده جوندس فتره طويله قوي المشكله في الموضوع ان زمان كان بيعالجوا الموضوع ده بانهم بيدوا العيانين كورتيكوسيويدز على اساس ان الكورتيكوسيويدز تقلل الاديما او الهيباتوسايتس وتقلل الكومبريشن على البايل داكتس بس المشكله الحقيقيه ان الكورتيكوسيويدز بتعمل فلارنج للفيروس فكانت انك تدي كورتيكوسيويدز الواتسون في الدروم الثاني مفهومة معايا في حاجة تانية ممكن تنفع كأكيوت كومبليكيشن يس ريلابس وات دو مين باي ريلابس العين يخف شهر وتيجي جالك تاني في عم قالك جالي جونز تاني معايا ولا لا جاله جونز هو السكند طيب او يجي لك بعد شهر تعمله فولو اب عادي بتقيس الليفر انزايمز دايما بتعلى تاني بيسموها كيميكال ريلابس في جميع الاحوال الريلابس هيبقى سببه ايه؟ العيان اتعرض للانفكشن فور انذر تايم او عنده دورمنت فيروس حصل له اكتي فده ريلابس ريلابس يا اما كيميكال يا اما كلينيكال كلينيكال يعني يجي لك العيان بجونز تاني كيميكال يعني جاست انفكشن اوف الكرونيك كومبليكيشنز بقى الكرونيك كومبليكيشنز تشمل carrier, chronic hepatitis, carcinoma, cirrhosis, already اتكلمنا عنه. يعني اتكلمنا عن الكوريك تجنسوي الكارسنوما هنتكلم عنها دلوقتي. السلوس اتكلمنا عنه. الكوريك هيباتايتس هنتكلم عنه دلوقتي ان شاء الله. كارير ما تبوش حاجة just carrying the virus. فدول خلاص قصتهم منتهية. هنشوف دلوقتي ايه الانفستيجيشن اللي تعمل عن عني هيباتايتس. اولا لازم تثبت ان هو هيباتايتس الاول. ازاي تثبت ان هو هيباتايتس؟ ليفر فانكشن. هلاقي ايه في ليفر فانكشن؟ ايه اخبار الليفر انزايمز؟ الاي جي او تي والاي جي او تي والالكلاين فوسفاتيز والفايف نيوكليوتيدز كل ده عادي. ايه اخبار الالبيومين والجلوبلز؟ عاليه. ايه اخبار البيلوبين؟ عالي. ميني باي فيزيك زي هيباتوسيلر. ايه اخبار السيركوبالنجن؟ هيباتوسيلر يا جدع. بس تكوى عشان ايه؟ وليه بالانجن؟ فاجد فقلنا ما اللي فات قلنا بالجبات سيلة بيبقى فاجد حسب السيفات وبالجبات فاكشن. اليوين لو فحصت وحلاقي اليو بالانجن فاجد بس حلاقي فيه بايد طايق بيجوه بالناس وتلاقي اليوين فوق عشان فيه بايد صوت. وممكن تلاقي ار بي سي سكاس عشان عينين دول بيجيلهم جلوميرولو الجهاز بمايله. طيب كل ده عشان تثبت العين عنده ايه؟ هيباتايتس. لو عملت سمار هتلاقي الليفر نورمال جاست شوية سوالك في الليفر. طيب عايزين بقى نشخص الهيباتايتس اني نورمال فيروس A ولا B ولا C ولا D ولا E. بص معايا دكتور ناجي ربنا يجازي عنا خير ان شاء الله. يعني الراجل ده انا بعشقه ومش حد ما يعني ما يدينش للولاء الدكتور ناجي والدكتور عاكف. ربنا يديهم الصحة للولاء. الدكتور عاكف برضه من عمليات التلفزيون مش معرفش اذا كان لسه بيدي ولا لا. ربنا يديله الصحة لانه عمل ليفر ترانسبلانتيشن كان تعبان لكن هو من الشخصيات القليلة اللي ما ينفعش لو عديت عليها صعب ان هو يعني صعب انك تنساه. عاكف ودكتور ناجي. دكتور ناجي دلوقتي لما بيخش قصر عيني لو دخل قصر عيني يعني هتشوف مصر عمرك ما هتشوف حته ثانيه. مش هتشوفوا اي جامعه في مصر ومش هتشوفوا اي جامعه في العالم. هتلاقي فجاه الكوريدور كله بقى صفين. انا شفتها بعيني. ناجي داخل المستشفى وماشي في الطرقه بتاعت قصر عيني فجاه تلاقي الطرقه دي كلها بقى صفين على الجنبين يعني كل واقف بص خالص من اول اساتذه سادة مساعدين بقى مدارسين فنواب معديين في الكوريدور. لو الدكتور ناجي معدي روح كله يتقسم صفين كل الكوريدور فجأة تلاقيه بقى صفين كله بصوا الأرض وهو بيعمل لهم كده وهما جاس بيعملوا كده. منظر يخرب بيت يعني منظر معتقدش ملايين الدنيا تساويها. فأنا كنت ماشي في البيت صفين من أول أستاذ لغاية تعالى للشرطات النواب المشي في مصر عيني مش فاكر الجهاز اللي هم يظلوا بيغيروا دول وتلاقوا واقفين احتراما امبليفبل. الدكتور ناجي كان محفظنا يقول لك ايه اول ما بيحصل انفكشن الجسم يبعت الصاعقه الانتي بودز التخينه الاي جي ام يبعت الصاعقه اللي هم اجسامهم ايه كبيره كانوا يقولوا اي جي ام وكبار عاملين زي الصاعقه وعشان كده ما بيعدوش الا سته عشان كبار. وبعد كده الجسم يبعت الجيوش الصغيره كان محبطانا كده اي جي جيوش الجي جيوش فكان بيبعت الاي جي ام الاول وبعدين الاي جي جي. فالاي جي ام دي علامه اكيوت انفكشن والاي جي جي اولد انفكشن. بناء على هذا الهيباتايتس اي والهيباتايتس اي والهيباتايتس دي بيتشخصوا من اي جي ام اي جي جي. يعني لو لقيت اي جي ام اجينست اي يبقى انت اكيوت اي جي جي اجينست اي يبقى انت ايه؟ اولد اي. اي تي ام اجنس اي اكيو اي اي جي اجنس اي او بي اي تي ام اجنس دي اكيو تي دي و اي جي اجنس دي او بي. يبقى خلصنا من ثلاثة فايروس مفهوم ولا لا؟ بالماركرز الماركرز بتاعتهم خلصنا. نيجي بقى للزغلول الكبير هو مين؟ الهباتايتس بي بقى. الهباتايتس بي دي كبسولة. الكبسولة دي بيسموها هباتايتس بي سيرفيس هاتش وات دي ان ايه. والدي ان ايه متحوط بروتين اسمه هباتايتس بي كول هاتش. في بروتين ده اسمها هيماتايتس بي اي انتش بي فور امبرو. واضح؟ وكل انتج من دول هيطلع له انتي بودي. بس قبل ما اخش على الانتي بودي بصوا لي هنا يا ولاد، اي بروتين مسؤول عن تصنيع دي ان ايه ولا لا؟ اي بروتين في حته دي ان ايه مسؤول عن تصنيعه مش كده؟ مفهوم ولا لا؟ فعلا. اه ده بروتين ولا لا؟ ها هتبقى بروتين ولا لا؟ ليه حته دي ان ايه هو الفيروس مسؤول عن تصنيعه مفقود ولا لا؟ لو انا جبت الدي ان ايه وتركبته كله الامينو اسيد هيطلع لي مين؟ كويس مفقود ولا لا؟ لكن لو تركبت الجين يعني عايز اقول لك ايه المسؤول عن الهيباتايتس كور والاي انتيجين هو نفس الجين. لو تكنت الجين كله يطلع لك مين؟ لو تكنت جزء من الجين الاي انتيجين انا هستفيد ايه؟ قال لك امتى الفيروس يتاكل جزء من الجين؟ يعني ما يسكرش الجين كله. لو الفيروس مستعجل، لو جاب لي البروفريتي موجود الاي انتيجين دي علامه ايه؟ رابي بروليفريتنج فايروس مستعجل قوي ما بيلحقش يتاجر بالبروتين كامل. مفهوم ولا لا؟ واضح؟ كل انتج من دول لي انتي بودي مش كده يا ولاد؟ كل انتج من دول لي انتي بودي. عندنا كم انتي بودي؟ احنا عندنا 3 انتي بعدين كم انتي بودي؟ 3. عايزين نعرف كل انتي وكل انتي بودي ايه قيمته. هنبتدي الاول بهيباتايتس بي سيرفيس انتي ده بيلعب بطريقه 6 3 6. يعني ايه بيلعب بطريقه 6 3 6؟ بيظهر بعد 6 اسابيع في الانفكشن، يختفي بعد 3 شهور. لو فضل اكتر من 6 شهور يبقى العيان ده كارير. بيلعب بطريقة ايه؟ بيظهر بعد كام اسبوع؟ 6 اسابيع. بيختفي بعد لو فضل اكتر من 6 شهور العيان ده بقى كارير. الانتي بودي بتاعه الهيباتايتس بي سيرفيس انتي بودي سيرفيس انتي بودي بيظهر بعد 3 شهور بيرسست ولايف. والانتجي لما يختفي بعد 3 شهور اكيد هيظهر مع دي ايه؟ ها؟ الانتي بودي. الانتي بودي بيظهر بعد 3 شهور وبيرسست فور دي علامه اميونيتي. كان عنده خف ومش هيجي له هيباتايتس بي تاني. مفهوم؟ يبقى عنده ايه؟ اميونيتي. واضح؟ شباب؟ طيب. هيباتايتس بي كول انتيجين كابتن كول انتيجين هيظهر في الدم امتى؟ برافو عليك برافو عليك سيبك قال لي لا حضرتك ما بيظهرش في الدم. هيباتايتس بي كول انتيجين can be detected by liver biopsy only. It is not detected with that. وتعاش في الوعاء السوداني. واضح؟ The coantigen is not present in the blood. If you want to detect the coantigen, لازم تاخد liver biopsy. واضح ولا مش واضح؟ الكور انتيبودي بقى. في منه IgM وفي IgG. IgM بمعناه ان الفيروس is actively replicating now. معايا؟ IgG معناها ان الفيروس is dormant. موجود بس ايه؟ يعني ايه dormant؟ خامل. اوكي؟ فالكو انتجن مش موجود غير في ما بعرفش ما بتعملش. الاي جي ام بيقول لي ان الفيروس از ريبليكيتنج ناو اكتف فايروس. الاي جي از اول دورمنت فايروس. اوكي هيباتايتس بي اي انتجن. قلت لكم لما الانتجن ده ينتج ده معناه ان الفيروس از ايه؟ ريبليكيتنج بسرعه رهيبه. ده معناه ان العدد هاي انفكتد. كل الفيروس بيبليكيت بعمق كده يبقى اعداد الفيروس بتاعه هتبقى كبيره جدا والعدد هاي انفكتد. اول ما يظهر الانتي بودي بتاعه اللي هو هيباتيتس بي هي انتي بودي. هيباتيتس بي هي انتي بودي. الانتي بودي ده علامه ان الاميون سيستم ابتدى يهاجم الفيروس and this patient might recover. معانا لا and this patient might recover. ان ابتدى الفيروس يبقى بيتهاجم بيه الاميون سيستم بتاع العيان. واضح؟ وان العيان لسه انفكتد نار. واضح ولا لا؟ يبقى هيبتايتس بي سيبس انتجن بيلعب بطريقه ايه؟ بيطلع بعد قد ايه؟ بيختفي بعد لو فضل اكتر من 6 شهور يتقال عليه ايه؟ الانتي بودي بتاعه بيظهر ثلاث شهور بيقعد فور لايف في علامة الاميونتي. يبقى تايز بي كور انتيجين في الدم دي كم انتي بودي؟ اي جي ام. اي جي ام معناها الفيروس ريبليكيتنج اكتف. اي جي دور اي انتيجين علامة رابيد ريبليكيشن وان العيان هايلي انفكتد. الانتيبودي بتاعه ان الميون سيستم starting to fight the virus and patient starting to recover and becoming less infected. لكن الاحسن طبعا انك تعمل بي سي ار to detect the DNA. البي سي ار مش بس بيديتكت الدي ان اي ويشخص لك الهيباتايتس ده بيقول لك الفيروس لود. يعني العيان اللي الاقي عنده 2 مليون فيروس في الملي زي العيان اللي حاليا عنده 15 مليون فيروس في الملي. ها شباب واضح؟ يبقى بيقول لي الفيروس لود. والفيروس لود دي اهميه بالنسبه لك هتعرف فيه دلوقتي. اوكي؟ طيب الحاجه الثانيه ده بالنسبه للفيروس سي. الفيروس سي بقى قبل ما اسيب الحاجات دي معلش انا اسف بص لي انا اقول في معلومتين عايز اقولها لكم برضه علشان ايه؟ يبقى كملنا الصورة. المعلومة الأولانية بتقول إن في ميوتيشن حصل في الهيباتيتس بي خصوصا الناس اللي خدوا انترفيرون. يعني في ناس خدوا انترفيرون زي ما هنعرف عشان عندهم الهيباتيتس بي. البي ما ماتش بالانترفيرون يعني انترفيرون فشل بس اللي حصل إن بقى ميوتيتد فيروس. الفيروس الميوتيتد اللي موجود دلوقتي خصوصا التعاليم اللي خدوا انترفيرون بيتميز بانه ما بيطلعش ده. يعني عندنا هيباتيتس بي دلوقتي ما بينتجش غير جاست الكور والسيبس. لكن في ميوتر او هيباتيتس بي ذات داز نوت ريديوس دي انتي وبالتالي ما فيش اي انتي بودي. الحاجه الثانيه قلنا ان هيباتيتس بي سيبس انتجن بيلعب دور ايه؟ سته بيظهر على سته اسابيع صح؟ يختفي بعد ثلاث شهور. مش يا اولاد ولا لا؟ الانتي بودي بيظهر امتى؟ بيزنس فور خد بالك في فيو داي ما بين اختفاء الانتيجين وظهور الانتي بودي. في فيو داي ما بين اختفاء الانتيجين وظهور الانتي بودي. المنطقه دي بيسموها سيرولوجيكال جاب، اسمها ايه؟ او سيرولوجيكال ويندو. خلال الفتره دي لو عملت بطاقه بي سيرس انتيجين او انتي بودي هتلاقي ايه؟ نيجاتيف. فلو طلبت هيباتايتس بي سيرس انتيجين او انتي بودي ممكن فولسلي تقول ان العيان ما عندوش ايه؟ هيباتايتس بي. طب العيان ده يتشخص بالخلا دي بايه؟ الاي جي ام كود يبقى يعني هيبقى هنا اللي فات مش كده ولا لا؟ مش كده المطلوب. يعني ايه الغرض من السيرولوجيكال جاب؟ الغرض من السيرولوجيكال جاب ان الدكتور ما يبقاش حمار يبعت المعمل يقول لهم اعملوا لي هيباتايتس بي سيرفس انتيجين وانتي بودي بس. لا لازم يبقى هيباتايتس بي سيرفس انتيجين وانتي بودي وكور انتي بودي. هصفحك ما نطردش دي انتيجين ولا دي انتي بودي. ليه؟ لان في ميوتنس ما تفهمش ده دي انتيجين ولا انتي بودي. لكن لازم تطلب مين؟ سيرفس انتي بودي ولازم كور انتي بودي. مفهوم ولا لا؟ الاي جي ام ولا الاي جي تي؟ عشان السيرولوجيكال جاب واضح او السيرولوجيكال ويندو. الحاجه الثانيه هيباتايتس سي. هيباتايتس سي تشخيصه اول ما ابتدى تشخيصه كان انك تدور على الانتيجينز والانتي بودز بتاعت هيباتايتس سي. سي كنا بنعمل ديتكشن للانتي بودز دي بطريقه اسمها الايزا. هي مين؟ انزايم لينكد ايميونوزوبن السي مش اليسا. اسمها ايه؟ دي واحد مطاها اليسا وكانت يعني مش عايز اقول لكم اللي حصل يعني مش سافلت كانت قصه يعني اتز الايزا. اوكي الايزا دي بتتكت الانتي بودز اجينست هيباتايتس سي. بس خد بالك بص لي هنا يا اولاد، لو الايزا طلعت نيجاتيف قول للعيان انت ما عندكش حاجه. لو طلعت بوزيتيف قول له دي واحده لازم تعملي دي ستين. هتعملي غيبه. غيبه اللي هو راديو اميونو بلوك ازاي؟ لو غيبه طلع بوزيتيف هقول لك ده هيباتايتس سي بتاعتك. يعني عايز اقول لك ان الايزا بيعمل فولس بوزيتيف. يعني ساعات يقول لك العيان ده عنده هيباتايتس سي بس هو ما عندوش. مفهوم ولا لا؟ لكن اتس ا جود نيجاتيف تيست. يعني اللي يقول لك ما عندوش هيباتايتس سي يبقى فعلا ما عندوش سي. فاحنا بنعمله في الاول فولس سكريننج. طلع نيجاتيف خلاص خلص. طلع بوزيتيف بنعمل ايه؟ غيبه، لان غيبه غالي. بس انا كنت وصلنا الجمله المشهوره ان كنت في ريبة من الايلايزا معناها كان ايه؟ في ريبة. ان كنت في ريبة من الايلايزا معناها كان ايه؟ في ريبة. زي بتوع مصر نفسك. اذا كان عندهم هرمون يديم فقط ايه؟ فان لم يستجب فانه له وجه. واضح؟ المهم يعني. فلكن كنت في ريبة من الايلايزا معناها كان ايه؟ في حاجة بتعملها ثانية الـ RT-PCR. طب PCR مفهوم معاه حكاية الـ RT دي. الفيرست يعني ايه؟ الـ PCR احنا عارفين ان احنا بنعمل قابس من الـ DNA. بس خد بالك ان مثلا C مش DNA. RNA virus. فازاي تعملوا PCR؟ فلازم الأول تحط حاجة اسمها الفيرست ترانسكريبتيز، يعني تحول الـ RNA إلى DNA وبعدين تعمل PCR للـ DNA. مش كده بيسموه ار تي بي سي. حط الريفرس ترانسكريبتيز يحولني الاي ان اي بتاع الفيروس للدي ان اي وبعدين اعمل بي سي ار للدي ان اي. تريتمنت الهيباتايتس التريتمنت بتاعه بيبتدي بالبريفنشن. ازاي تمنع الهيباتايتس؟ ازاي تعمل بريفنشن الهيباتايتس؟ نبتدي بهيباتايتس ايه؟ في حاجة اسمها primary prevention. يعني ايه primary prevention؟ انك كمان يعني يجيلك first attack. انت عمرك ما جالك attack في ايه؟ مش عايز يجيلك. تعمل ايه؟ خد هايجين او بيستحصل الاكل غير واضح. وضع خود هايجين. الحاجة التانية الباكسين. معايا بس الباكسين هيبقى بوتكتن لمدة 6 شهور كلام فيها يعني. واضح؟ الحاجة التالتة سوري الحاجة التانية post exposure prophylaxis. يعني ايه post exposure prophylaxis؟ انا والدكتور كنا ماشيين في الشارع وقضى في المدفع وجوعنا قلنا اشتري ساندويتش معاك فلوس يا ابني؟ قال لي لا. طب وانت؟ قلت له لا عادي مفيش. قال لي طب تعالى نجمع اللي معاك على اللي معايا. طلع ثمن ساندوتش واحد من الموبايل. دخلنا جبنا الساندوتش واحنا قاطعين نصين وكنا مع بعض. بعدين باسبوع بسال عليه قالوا لي ده في البيت بائد وبس فين. قالوا ايه؟ فطايت. والمصدر الاكيد هيبقى مين؟ مؤمن. وانا كانت نص الساندوتش اللي جاب له ايه؟ يبقى تايتس. طب عايز الحق نفسي اعمل ايه؟ اول حاجه تيجي على النصر ولا القصر خلوهم يدوك يمينه بلاير الانتي بودز ده اللي بتاعت دي بس لازم تاخدها within 2 weeks of exposure to home عشان ما حد الفيرين يتحول لسه ايه فيرين. الحاجه الثانيه وهما بيدوك يمينه بلاير اللي فيه هيدوك الفاكسين في ايد الثاني. اوكي ده اسمه بوست exposure. نيجي بقى ليه هيباتايتس بي نعمل بروتكشن ازاي؟ في بري اكسبوجر بروفلاكسس ازاي؟ في بري اكسبوجر بروفلاكسس اولا سكرينينج اوف بلاد دونرز يوزنج ديسبوزبل نيدلز صح؟ يوزنج ايزوليتد ماشينز فور دايلسيس اشتغل هذا ولا لا؟ عايز تحمي نفسك من الهباتايتس بي او تحمي غيرك من الهباتايتس بي لازم تعمل سكريننج لاي فصل. لاي فصل يتبرع بيه حد لازم يشوف فيه هباتايتس بي ولا لا قبل ما ينقله لاي واحد تاني. لازم اعمل سكريننج فور ذا ماشينز اوف فايروس. لو واحد عنده هباتايتس اثر على مكنه يبقى المكنه دي تبقى ديديكيتد للهباتايتس بي بس. ما ينفعش بني ادم نورمال يخسر عليها. واضح؟ لازم تستخدم ديسبوزبل نيدلز. وبقى هنقول حاجة بس دي مش تبعنا ليها سيف سكس لأنهم عندهم مفيش حاجة اسمها يعني سيكشوال ليميتيشنز فعشان كده يقول لك لازم يبقى في بروتكتيف يعني ميكانيكال بروتكشن مالناش دعوة الحمد لله ما عندناش حاجة زي كده. ايه تاني؟ قال لك من ضمن البريفنشن انك تعمل ايه؟ فاكسينيشن البري اكسبوجر بروتكس الباكسين انتوا عارفين بيتاخد على زي واحد ست صح ولا لا؟ اللي هو خدته حقنة النهارده الثانية بعد الشهر الثانية بعد ورغم ان في رجم دلوقتي بعد ثلاث شهور لكن anyway هي زي واحد ست واضح؟ سوري في سؤال كتير بيسألوا لك الناس يقول لك يا دكتور احنا خايفين ناخد الباكسين اللي جيلنا هيباتايتس هترد عليه كل وقت قول له لا يمكن يحصل. يقول لك ليه ممكن تبقى غلطه صناعه؟ تقول يا باشا اللي بيتحيل ده مش الفيروس. اللي بيتحيل ده لا السيرفس انتش. بتطلع بالجينيتك الجينين انا ما حنتلكش فيروس اصلا. الفاكسين اذا بتعرف بيه سيرفس انتش مش حاجه ثانيه. معنى كده ان ده مش فيروس يعمل انفكشن ازاي؟ ده حاجه بروتين. كل اللي طلبه من جسمك ان يكون بتعرف بيه سيرفس انتي بودي. معايا؟ الانتي بودي دي لو حصل وسيادتك كانت عرضت للهيباتايتس فيروس هتلوط الفيروس. الفاكسين از بروتكتد فور 5 years. بعد ال 5 years لازم تعالى يجي لك تقيس الانتي بوديز في دمه. لو لقيت الانتي بوديز قليله اقل من 20 انترناشونال تدي له بوستر دوز. ده بعد كام؟ في بوست اكسبوجر بروفايل. يعني ايه بوست اكسبوجر بروفايل؟ حضرتك ده راح. طب شغل عملي؟ وانت مش عارف العمليه انت عارف ان عندها هيباتايتس بي رحت لابس دبل كلاس بس ايه دي الميكانيكال بروتكشن ولكن دي دبل كلاس ولبست اي جوجل اللي هي نظاره في الازاز الكبيره عشان لو ده ما طردش ولبست بروتكتد كلوزنج وشغلت العمليه طبعا الكلام ده بالنسبه لكم خيال علمي لا موجود موجود في مصر بس في حتت معينه يعني anyway هتلبس الاي جوجل لبست ال ال السكارف بتاعك اللي هو بروتكتد كلوزنج ولبست الدبل جلافز ودخلت العمليات وشغلت زي الفل وانت راجل محترم محامي نفسك معاك بقى مساعد جذب ماشي وهو بيساعدك عمال بيعكس الممرض اللي قدامك فبدل ما يديك المشرط بايد راح مدولك بروزه راح معوضك وانت ايدك فين؟ قدام العين اول حاجه انه هو فيه مشرط وتغز بيه المساعد اول حاجه تجيبه في وشه ميت يا معيش عيش الفل يا موت يا احمد يعني هيباتايتس لازم يجيله معايا قولي بس نقطة احنا بنديله ضرب وقاعدين بالاسبكتس بتاعنا ضاربين واحد انكفرابط وقاعدين جنب بعض ونتكلم بعضينا لكن انا هجيلي انكفرابط واسايتس وانت قاعد تستمتع بدنيتك لا اول حاجه تروح تاخد المشرط واخد بالك وتديله ايه كلينكس علاج في الدم وتاخده وتطلع بيه على المصري ولقاح عشان تاخده ايه؟ امينو جلوبلس تاخد امينو لازم امينو جلوبلس تتاخد وذان 48 hours within 2 days لكن within 2 weeks تتاخد within 48 hours from the exposure وهيدوك الامينو جلوبلس في ايده وهيدوك الفاكسين في ايد الثانيه اوكي؟ هيباتايتس سي نفس الكلام بس مفيش فاكسين اوكي يا ولاد؟ Now, what's the treatment? This is only prevention. What's the treatment? We have no treatment for acute hepatitis. الحاجة الوحيدة اللي بنعملها just supportive measures بمعنى bed rest لغاية ما البيليوبين يرجع لواحد ونص. ينزل لغاية واحد ونص. والفيبر تحتاج طبعا. الدايت ياكل دايت عادي جدا. عادي جدا. اوعى تقولي اقل البروتين هتضحك لان ده هيباتايتس مش ليفر سيل فيل انت تقلل البروتين لو انت فرضت لو عامل كونكس سيروسس انك تلاقي هيباتايتس انفلاميشن في الليفر لكن انت بتقلل الفات الانوسيتي والعامل مش ناقص نوصف ده السبب ولازم عيني يوقف على الكحول وعنده هيباتايتس وما ياخدش اي هيبات توكسيك كامس انت عنده سيمتوماتيك عنده فوميتنج يديله انتي ميتك اللي هو الميتوكوبيرامايد عنده هرش يديله كوليسترول لكن مفيش سبيسيفيك تريتمنت فور طيب ناخد الموضوع يكسر شده الانفلاميشن شويه ليفر ترانسبلانتيشن ايه هو بص يا بابا ايه من جوبرز دي سي اف دي ار نوت اف دي اي ابروف يعني يعني منظمة الفود اند دراج ادمنستريشن ما وقفتش عليها لسه سو اي كانوت تيل يو اني ثينج اباوت لا اي كانوت تيل يو اني ثينج اباوت ات ات از افيلبل وموجوده وتتباع Do I recommend or not? I cannot tell you anything about it. لأن مش مش في الدنيا ما تقدرش تروح عليه. التكست مش مكتبها. TIS. I have no idea. I have no idea to say it. Okay? Fine. نيجي بعد كده بقى ايه؟ نتكلم على موضوع تاني اللي هو liver transplantation yes that's chronic hepatitis ما يكون acute دور. هنتكلم دلوقتي عن ليفر ترانسبلانتيشن. هنتكلم عن الكونيك هيباتايتس بعديها بتاعت فين زي بعد الليفر ترانسبلانتيشن. بس انا قلت الكونيك على طول بعد الاكيوت هجيله لقاء عظم. هنتكلم دلوقتي عن الليفر ترانسبلانتيشن. انا كنت فاكر ان الترانسبلانتيشن ابتدى في الستينات وده حقيقي. الليفر ترانسبلانتيشن ابتدى فعلا ابتدى يجيب في العالم لغاية ما وصلت ان عدد الحالات مكتوب عندهم 5000 في السنة. ستاتستيك قديمة قوي. مصر لوحدها تلاقي على السنة اللي فاتت ملف لها 120 حالة. مصر من ملك العالمي. فعدد الحالات اللي بيتسعى دلوقتي يقال بس هي مفيش ستاتستيك في العالم السنة دي لكن يقال ان هو وصلنا لغاية 30,000 ولا 40,000 في العالم. ف which speaks of a large number of cases. لكن الليفر ترانسبلانتيشن هو ابتدى فعلا في الستينات. وان اورجان ترانسبلانتيشن ان جنرال ابتدى في الستينات. كبر في دماغهم انك يلا نزرع. وكان عندهم المبدا يلا نزرع بمعنى يلا نزرع. يعني ايه؟ ده كان في ماتش. يعني ايه؟ ادي دونر عايز تطلع يابل؟ تعالى. انت عايز تاخد يابل؟ تعالى ويا مخت من ورا ايه؟ لكن هل كان في ماتشنج؟ نيفر. كانش بيتعمل ماتشنج لان ما كانش عارفين اساسا يعني ايه اتش ان ايه. وكان الاميونو سبريسر ثيرابي الوحيد هو الكورتيكوستيرويدز. وبالتالي كل العينين اللي زرعوا في الستينات ماتوا. فالتراي بتاع الاورجن ترانسبلانتيشن وقف في الستينات. ابتدت ترجع تاني في بدايه الثمانينات مع ظهور دواء اسمه سايكلوسفورين. السايكلوسفورين ده اميونو سبريسر ثيرابي محترم بيستخلص من فانجس. والحاجة التانية ان ابتدى يظهر حاجة اسمها الـ HLA وابتدى يظهر حاجة اسمها ماتشنج. اوكي؟ في الليفر ترانسبلانتيشن الماتشنج از اي بي او بلاد جروب. يعني ما بعملش اتش ال اي ماتشنج. بعمل ماتشنج باي جاست اي بي او بلاد جروب. مفيش اتش ال اي ماتشنج في الليفر. طيب ايه الانديكيشنز في الليفر ترانسبلانتيشن؟ واحد ليفر سيروز وكاتب لي انواعه كلها. طب ليش ليفر سيروز وتجري؟ كاتب لي ايه؟ ليفر سيروز وانواعه كلها. اثنين بيرمننت هيباتيك فيلير وكاتب الكوز بتاعته. بيرمننت هيباتيك فيلير وكاتب الكوز بتاعته وتكتب تحتيها الكرايتيريا. طب ما اللي فات هو بيقول لازم يبقى اكتر من 300 مايكرومول انكيفالوميتر اكتر من اسبوع ايج اقل من 10 او اكتر من 40 او فوتومبل تايم اكتر من 50 واضح؟ ولو الفوتومبل تايم اكتر من 100 كفايه دي كاتير احنا قلنا عليها انديكيشن فور ترانسبلانتيشن. تكتبوا كاتير بتاعت الباراسيتامول بويزنج كان هيضاف عليه الكرياتينين والبي اتش الكلام ده اللي قلناه المره اللي فاتت يعني ما تكتبليش بس الفورمات بتاعتك في الكوزز واتكلم ايه كمان؟ انديكيشن الكرايتيريا فور ترانسبلانتيشن واضح؟ الحاجه الثانيه بعد السيروز والفورمات بتاعتك في الثالث انديكيشن فور ترانسبلانتيشن از هيباتوسيلولار كارسينوم. هيباتوسيلولار بصوا لي انت خدت اللي بعد شركه صنوبه في الجراحه مش كده؟ خدتها ولا لا؟ حلو قوي. ايه علاج اللي بعد شركه صنوبه؟ لا حد يكلمنا كده. اخلاص ازاي تعالج بعد شركه صنوبه؟ عايزين حد يلا على الجيب ولا بلاش انت كفايه مش تمضى الطار ها اوه ده علامات الاوبرابيلتي. ما هو بص يا ولاد خد اوضه بلاش مستفز من تحت يعني بلاش تتبطل يا احنا سامعينك بالعافيه انت مايكروسكوبيك ستراكشر ما تحاولش تفرض ضلوعك على الممتحن والا هيبعتك وراء الشمس ومش هترجع تاني. ايه علامات الامرابات؟ سيما بس بقى تاني امتحان الاول كده استايل ها قال ايه؟ قال ايه قدامي في الامتحان ليلي مجنونة بس ولا ايه؟ تاني مين قال كلام الزبالة؟ كمان قول انما الزبالة وكتب الزبالة اللي انت بتذاكر منها هو ده اللي بيتقال في الاول ولا كنت مشرش معفنة اللي انت بتذاكر منها هو ها ما هو لو كنت بتحت اي محاضرات كان على اي محاضرات مش تبع مرضات صح ولا لا؟ بص اسمعني اللي بس شركه شنو بقى امتى تبقى اوبربل او الشرط نو ميتاس نو ديستانس ميتاس ثاني شرط لازم التيومر يا اما يبقى سنجل اقل من 5 سم يا اما لو كانوا مالتيبل تيومرز يبقوا اقل من 3 واكبرهم اقل من 3 سم يعني عددهم يبقى اقل من كام واكبر واحد فيهم ولازم كلهم يبقوا كونفايند وان لوب يعني ما يبقاش اثنين في اللوب اليمين واحد في اللوب الشمال يبقى اولا عشان العين يبقى اوبربل اولا فالفلو ما تعرفش ثانيا لو تيوم اقل من 5 سم لو سنجل وكيل سنجل هيبقى كونفايند وان لوب ماشي او مارتل اقل من كام ثلاثه اكبرهم اقل من 3 سم ولازم العيان يبقى فيت فور سيرجري ما يبقاش عيان عنده اقل من 5 سم وزي الفل وتيومر واحد وعنده سيفير هارت ديزيز عنده هارت فيلر اوكي طيب طلع العيان فيت فور سيرجري فيت فور ايه السيرجري اللي بتعملها له؟ ايه؟ هتعملي لوبكتومي هتشيلي اللوب اللي في الليفر اللي فيه ايه؟ تيومر صح؟ واللوب اللي فاضل يبقى كفايه للعيان اللي يعيش بيه. طيب افرضي ان العيان ابربل بس عنده سيروز هتقدري تشيل اللوب وتسيب له لوب؟ لا ليه؟ السيروتك اللي فاضل مش هيكتب معاه مش عارف يعيش يعني انا سايب له لوب سيروتك يعني الليفر كله كان يا دوبك معيش اشيل انا منه لوب واسيب له لوب سيروتك اكيد مش هيعيش الحل ساعتها ترانسبلانتيشن يبقى الليفر ترانسبلانتيشن از انديكيتد في حالات اللي فاتوا سيلا كارسينوما انفيتيشن از اوبرول بس سيروتك فبنا يعني اذا عايز كابل لو عنده بس سيلا كارسينوما انفيتيشن از اوبرول بس سيروتك ايه تاني indication for liver transplantation glycogen storage diseases primary amyloidosis حنعرفي glycogen storage disease or primary amyloidosis طيب بص معي الترانسبلانتيشن بتعمل ازاي اولا القصه دي كانت اول ما اتعملت كادافير ترانسبلانتيشن كادافير يعني باخدها من ايه جثة بناخد منها ليفر بنعمله ترانسبلانتيشن بس كان في مشكله ان عدد الدونرز دي خلينا اولاد الدنيا بتبقى صعبه ازاي انت فاهم حكايه انك تلاقي دونر ميت ماتش العيال بتاعك هيسهل عملناها منظمة كاملة اسمها Organization of Organ Donation منظمة مش موجودة فرع عندنا في العالم العربي أصلا يعني ملهمش مكتب عندنا اوكي ليه بقى؟ أقول لك ليه ما حطوش مكتب عندنا؟ لأن المطلوب علشان تعمل Organ Transplantation من كادافير إن الدكتور اللي عنده عيان Brain Death يتكاتب على الكمبيوتر انا عندي عيان بالناس مصروف كذا وكذا وكذا، اللي محتاج كده وكده يا جماعه، واللي محتاج قرنيه، ولا محتاج بنك، واللي محتاج غاز، واهم وبشر. في واحد الراجل ده مثلا دكتور في فرنسا، وفي دكتور في بلجيكا، عنده عيان محتاج ليفر، فهو كاتب مواصفات العيان بتاعته ويقول لك انا عايز ليفر. الكمبيوتر راح مطلع له الارض يقول له الحق بتاع فرنسا عنده وماتشنج العيان بتاعك. في مشكلة، الليفر ترانسبلانتيشن لازم يتعمل في خلال 6 ساعات من شيل من العيان، والمسافة ما بين فرنسا وبلجيكا 9 ساعات. لو العيان طايق مسافر من بلجيكا والدونر اللي هو الليفر يطلع من فرنسا ويتقابله في هولندا ويتعمل ترانسبلانتيشن تفتكر الاورجنايزيشن من هو ده ممكن يتعمل عندنا؟ لا ممكن والله، بس هي مشكلة في الشرط شغل تعبان ما توصل المطار أصلا. أصلا ولاد دي قصة غريبة جدا، يعني أنا مش عارف، بس هي مشكلة شعب. يعني أنت بتشوفه في التلفزيون دلوقتي، بتبص في التلفزيون على الحكومة بتبوس إيد الشعب، ما يقطعش في الكراسي، هتسكى الحقيقة. It's unbelievable، مسخرة ملهاش حل. الحكومة طالعة بتقول للشعب بلاش تقطع الكراسي اللي احنا صارفين عليها مليارات، ما تبوظش العربيات اللي احنا صارفين عليها مليارات. في شعب في الدنيا، في الدنيا والله، ولا موزمبيق تطلع الحكومة تتحايل عليه تبوظ حاجته، ده يندرس يدل عليه شعب متخلف غبي. مش مشكلة حكومة، الحكومة فيها جزء ما قلناش لا، بس الشعب لازم ينضف من الأول عشان ده يتحسن. شعب معفن، انت الشعب معفن. يعني لما تبص على، انا لما بصيت على الاعلانات دي بتحرج بتحرج، انتوا مش فاهمين الاعلان ده معناه ايه؟ ده معناه ان احنا ناس معفنة. قد كده وصلنا لمرحلة العفن، كنا زعلانين وبنقول الأوتوبات عفن والناس مش لاقي أماكن محترمة تركب فيها. طب قلنا أوتوبات بنعمل إيه؟ المواصلة. الراجل الحكومة طالعة في الإعلانات الله يخرب بيوتكم، خلي عندكم ده. أنا لو منهم والله العظيم أقسم بالله المفروض إن أنا أعدي عساكر في الأوتوبات، إذا لقيه يعمل كده يتحط في ميدان عام ورمي بيت بولخ. لازم يبقى فيه عقاب، لازم الصينيين أولاد العقاب، العقاب بتاع الفساد الإداري في الصين الإعدام في الميدان العام. لو خدت رشوة وأنت موظف إعدام في الميدان العام، ياخدوك ويعدموك، ده الفساد الإداري عقوبته الإعدام شنقا. في واحد كان فيه مشكلة في الصين من قريب جدا، اللبن الأطفال كان عندهم فيه مشكلة كبيرة، حصل إن جالهم لبن باين متعرض لإشعاع أو حاجة زي كده. إيه اللي حصل؟ العضو الحزب الشيوعي اللي مسؤول عن هذا اللبن اللي استورده أعدموه في 9 مدن 9 مرات. يعني إيه؟ ياخدوا الجثة يعلقوها تاني في المشنقة في المدينة التانية. ال9 مدن اللي فيها قتل أطفال ماتوا بسبب اللبن ده، كان الجثة بتاعته تلف على المدن، أهلها ياخدوه يعلقوه في المشنقة وبعدين يبعتوه المدينة بعديها. رمز، هي مش مسألة شن، رمز إن بتاع الفساد ده إحنا خدنا حقنا منه. 9 مرات يتشني. لما كلموا الحكومة الصينية لجنة حقوق البتنجان قالوا لهم لا مالكوش دعوة، أنا من حقي إن أنا آخد حقي منه، وأهل المدن دي من حقهم ياخدوه، ما خدش ليه عربية. فأنا اتحرقت، يعني اتخنقت جدا يعني، بس ربنا يسهلها. فعشان كده صعب يبقى عندنا الأورجنايزيشن. في إيطاليا لو حطيت منديل على الإزاز السايد بير الرواية الجانبية بتاعتك العربية، راح تبقى منديل هتلاقي العربية بتاعتك 4 جنيه، ليه؟ مزيد معناه حاجة من الاثنين، يا انت دكتور بتلقي العيان، يا اما انت رايح مستشفى وفي عيان ايمرجنسي هناك. مزيد ابيض على عربية 28 الايطالي، العربية تروح بعد لك على جنب، روح صبح لك الطريق، مش عربية الاسعاف تبقى عمالة بتدي كلام ويقول لهم يا ولادي ابعدوا من السجن، يا نقل يا نقل احب على جزم اللي جابوك، ابعد يمين يا ملاك يا حمار، وتقلت على الملاك بيتخاني معاه، انت عايز ايه؟ المهم عليك كانت حلقة وطرقت خلاص وصل يعني. فالاورجنايزيشن اورجنايزيشن دي للاسف مش موجوده عندنا، فاحنا ما مش قادرين كمان نزرع، بس هم مش حاطين عندنا مكتب لسبب، لان احنا عندنا الترانسبلانتيشن فروم برين ديد انديفيدجوال از حرام. ان الدكتور الشيخ شعراوي قال لك ما هو تعريف الموت؟ قلنا له انفصال الروح عن الجسد. قال هل يستطيع الطبيب ان يحدد لحظه انفصال الروح عن الجسد؟ قال له لا. انا كبقى ايه؟ انت بتتم بقى انت بتتم مريضة اللي هو انت قلت عليه من ده، انت قلت عليه من ده اوكي، انفصل تروح الكسر معرفش فانتبه خلاص مكملش الشعوة قال كده وانا مقتنع بلعب خلاص. بس طبعا الناس كلها بتقول لك لا بين ده ده مش عايش من هالكلام الفاضي، يا ما شفنا بين ده وبيعيش غصب عن عيننا وغصب عن عين الخليفونا كمان، اه قدره الهيه غصب عن عينك وعين اللي تشددك يوهو، يا ما ربنا سبحانه وتعالى تاني على اتاي يا يوهو او اعدي على عينه ولهم لا ده مين مين وليس اليوم عمل بيجر قول انه وقف الف رواسة لسه وتعدي مين اللي هو بقى ينظم ايه اتعلموا اي حاجة وتعلمونا غلط وما يخلوه مش انت قلت عليه ميت ميت نو سي بي ار ونو انا قاعد بيشتر وانا ما حصل انا افتح الصبح كوري كوتش نعمل ايه الاولى اللي يعني اللي نعمل لك اياه هو صحيح وياك وصبيلات جدا وعشان كده بطلت اقول لهم طبيا ينزل التاجات قليل عشان الم ده ربك سبحانه وتعالى بيديك على قفاك ايميديتلي شوف يا حمار انا بصحي غصب عن عينك يا جدع لازم تبقى فاهم ان انت جدع وما تقدرش الا في حدود قدراتك اللي هي ملهاش اي معنى يعني. فالدكتور الشعراوي قال الشيخ شعراوي قال لك ايه ممنوع فعشان كده احنا ما عندناش كلام لكن دلوقتي عندنا حاجه اسمها ليفنج ريتم اجي من واحد واخد نص الكبده بتاعته لوب وانقل الواحد وعادة بيبقى ابن لابوه او اب لابنه صعب ام لجوزها لجوزها ست لجوزها دخان عينه لكن ست لابنه ماشي ست لابنه ماشي ولاد. الحاجة التانية في دلوقتي محاولات لفينو ترانسبلانتيشن ولانها وقفت يعني ايه فينو ترانسبلانتيشن خزين لان حكاية بقى الانيمال ترانسبلانتيشن ديزيزز اللي احنا شايفينها في العالم دي وقفت محاولات الترانسبلانتيشن في الانيمالز في بقى الستيم سيل ترانسبلانتيشن وده الضحك على الدقون اللي هو الضحك على الدقون اللي في العالم في القصر العيني اللي بنقدر السفاره اللي احنا فيها دي انا الستيم سيل ترانسبلانتيشن انك تاخد خلايا الستيم سيلز اندر انشيتد وتحقنها الليفر تتحول الى ايه؟ ايبات سايتس اوكي بس سؤال بس كليبات السايت دي هتترتب في شكل قرص وهيجي منها خلايا من الستيم سيلز تقول لك انا حابه ستيم سيلز هتحول لفايكال انكلاي وانت يا اختي تبقى هيباتو سايت وانت يا جميله تبقى سبينو سايت وانت يا حلوه تبقى كولاجين هل ده هيحصل؟ ستيم سيل ترانسبلانتيشن ده ممكن ينفع لا يمكن ولا في اي وجه ولا في اي وقت لان ببساطه شديده علشان الخليه ينجح لازم الخليه تتحول لليفر والخليه تتحول لسايسويت والخليه تتحول الى كولاجين فريم ورك والخليه تتحول وده مش هيحصل فالستيم سيل ترانسبلانتيشن دي قصه وقتها شو احنا بناخد اللوب او الليفر معاه ولا لا ولا نقطه العمليات العمليتين بيتعملوا at the same time. عندك دونا وريسيبيانت، بتاخد من الريسيبيانت، بتاخد من ايه؟ من الريسيبيانت اللوب بتاعه او الكبده بتاعته، هتاخد من الكبده بتاعته اللي هي الليفر الانيميا الشباب، والدونر هتاخد منه الليفر الجديد. الليفر الجديد هتاخده من الدونر تحطه في ثلج او ميه ساقعه، مش ثلج يعني، حاجه اسمها ويسكيسكي سوليوشن. الغرض من الكلام ده ايه؟ انا خدت الكبد من الدونر، الدونر الكبد لما بتاخده منه بتاخده بسرعه رهيبه قوي، يعني سهل قوي انك تاخد الكبد من الدونر. ماي طاقت باي طاقت هيباتيك ارت هيباتيك ارت موتر بير هيباتيك بير، قطعت شيل خلاص. لكن في الليثيبيان انك تشيل الليفر ده صعب قوي، في كولاترالز والبوتر سيستم الشانس عشان عنده بوتر هايبرتنشن، وفي اديشنز من البريفيس انفكشنز، في مشاكل كتير قوي. فاكيد الدونر هناخد منه ليفر اسرع من مين؟ الدونر خدت منه ليفر، انا اتصلت على الباص سبلاي بتاعه ولا لا؟ يبقى الليفر اللي في ايدي دلوقتي ده ملوش نيوتريشن، فبنحطه في ميه ساقعه عليه عشان نوطي دارك هاف، تقلل الميتابوليك ريت بتاع الليفر ده، ما بيحتاجش نيوتريشن بكميه كبيره. دي بيسموها الكولد اسكيميك تايم، اسمها ايه؟ بعدين شلت الليفر من الريسيبت، هاخد الليفر ده الجديد اللي هو اللي انا كنت حاطه في الميه الساقعه واحطه فين؟ العيان الجديد ريسيبيان. اول ما احطه هيبتدي يدفع ولا لا؟ انا شلته من ميه ساقعه مش كده؟ هيدفع ويرجع للنورمال تمبرتشر. عبال ما اعمل انستموزس ارتي تو ارتي وفين تو فين، فاللوب ده لسه برضه ايه؟ انت مش خدت اللوب وصلته من ارتي ولا لسه؟ لسه، ما هو لازم اعمل انستموزس ما بين هيباتك ارتي وهيباتك ارتي، فاهمين ولا لا؟ نقطه فين ونقطه فين؟ عبال ما اعمل انستموزس دي الليفر سخن ولا لا؟ ولسه اسكمل، دي يسموها وارم اسكمل تايم، اسمها ايه؟ دي اسوأ بكتير من ايه؟ الكول. الوارم اسكمل تايم انت ما فين بتاع الليفر نورمال ولا لسه ما وصلتوش من بلاد سبلاي. كل ما الكولد اسكمل تايم يطول او الوارم اسكمل تايم يطول، كل ما الانسيدنس او الليفر سيلف ايه؟ ترانسبورتيشن تفشل وان الليفر ده يبوظ. واضح؟ ايه الكومبليكيشن ممكن تحصل؟ اول كومبليكيشن في اي ترانسبلانتيشن ايه؟ تاني كومبليكيشن الكومبليكيشن بتاع الميرو سبريس بتاعه، تاني كومبليكيشن الكاز اوف ذا ريجنال ديزيز، يعني انا زعلت ليفر عشان هيباتايتس سيروز، هلاقي العياد بعد اربع خمس سنين جاي لي بهيباتايتس في الترانسبلانت ده. واي كومبليكيشن تشمل الوصلات، يعني انت وصلت ارضي بارضي يبقى كومبوزيت او هيمورج، وصلت باي الضغط باي الضغط يا ستريكتشر يا ليكج، وراح دي كومبليكيشنز اوف ليفر فورم. طيب رجع يا حبايبي تاني،